سجلت هذه التلاوة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة في عام 1975. أخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأنبياء للقارئ الشيخ إبراهيم الشاشاعي. Thank you. Thank you.